اتفضل الاكل. طيب ما حكم قراءه ما حكم قول امين للمصلي في الصلاه السريه بعد قراءه الفجر وما الدليل يعني؟ المقتدي كالامام اذا قرا الفاتحه يؤمن كالامام. لكن في الصلاه السريه انا بقول لك هو لا يقرا الفاتحه السريه الا يقرا ولا فيؤمن. هو الحديث يقول اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا اذا قال. انت مجادل ولا سائل؟ انا سائل ولست وانا اجبتك. الحكم يؤخذ من حديث واحد تعرفه انت؟ لا لا بمجموع الاحاديث. هذا مجموع الاحاديث هو ما سمعته.